ينصروا خاطر محمود دحو الصغير ويري ياريت شال حميد وناس مارسي حسين بلقوا على غصن بعينيها كيفت الكوردة على حومتها Yeah. خدعة على غفلة بعينيها كيفة الكورة جاهز على حومتها وما تطمحها